بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام غاية في الحسن وغاية في الأهمية. نفس الحب والبغض لابد أن يكون موافقا لما يحبه الله عز وجل ويبغضه، ثم في المقدار، لأن مسألة موازنة الحسنات والسيئات، وعن إذا تزاحمت المصالح والمفاسد إنما يكون بميزان الشريعة، وهذا مبني على أي الأمور ليس فقط محبوبا لله، أيها أحب إلى الله وأيها أبغض إليه. أحيانا كثيرة، وقد ذكر هو هذه يعني القاعدة فيما سبق من الكلام، عندما تشتبك الحسنات والسيئات وتتزاحم، فلا بد أن تقدم أعظم المصلحتين وتدفع أعظم المفسدتين، ولو كان ذلك بتفويت أدنى المصلحتين أو باحتمال أدنى المفسدتين. كيف نعرف المصلحة الأكبر من المصلحة الأقل بالشرع؟ كيف يكون ذلك؟ بموازين الشريعة. لذا يقول: ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه. هذا المقدار لابد أن يكون بناء على شرع الله سبحانه وتعالى، وبناء على النظر في الأدلة في الموازنة، ليس بين الحسنات والسيئات، بين الحسنات والحسنات. هذا في بيان هذه المسألة المهمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما سبق شرح هذا الكلام وتبينه: ذكر رحمه الله بعد ذلك طرق الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الناس من يأمر بغير علم وحلم، أو يكون على غير صبر فيكون ما يفسد أكثر مما يصلح. لا بد من العلم، ولا بد من الرفق، ولا بد من الصبر. العلم والرفق والصبر، العلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرفق معه والصبر بعده، وإن كان كل من هذه الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال. والأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون صعبا على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه أو يدعه. فبعض الناس قد يفعل معصية يقول بعض الناس أو قد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. إذا تركت هذه الثلاثة أو أحدها أدى إلى إما ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون ذلك من الذنوب، أو أن يقع بغير طريقة شرعية فيترتب عليه تفرق واختلاف وشر. توجد سيارة نيسان تقف صف ثاني تسد الطريق على سيارة أخرى برقم سين فهطة 87-12، صاحبها يوسع الطريق للناس. وذكر أن الفتن التي وقعت كان سببها تفويت هذه الأمور ووجود الظلم والجهل بدلا من العلم والحلم والصبر، وأن هذه الأمور تدخل فيها الأهواء، والأهواء تشمل الأهواء الدينية والأهواء الشهوانية. فالأهواء الدينية هي البدع في الدين، والشهوانية هي الفجور في الدنيا. الأهواء الدينية هي الضلال، والأهواء الشهوانية هي الغي. الضلال والغي فساد قوة التصور والفهم والإدراك، أو فساد قوة الإرادة. ولذلك أسباب الضلال والغي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وهي مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل. فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره، كالزنا بلواط، كالزنا ولواط أو اللواط وغيره، أو شرب خمر، أو ظلم في المال بخيانة أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك. ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهات أيضا، ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بها، لا تحب أن يكون غيرها مختصا بهذه الشهوات، لكن تريد أن يحصل لها ما حصل لها. وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوع الحسد، فهي تريد الاستعلاء، النفوس تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه، أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل لها، ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات. فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها؟ فالمعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي، وأما الآخر غير المعتدل فظلوم حسود. وهذا يعني يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله. فما كان جنسه مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال، إذا وقع فيها الاختصاص حصل الظلم والبخل والحسد. يعني في طائفة تختص بأنها هي التي تأكل الأكل الجميل وتشرب الشرب الطيب وتنكح النساء ما شاءت وتلبس اللباس الفاخر، تركب السيارات الفارقة، تختص بذلك دون غيرها، كل المال كله معها. بهذا الاختصاص وعدم الاشتراك فيه يحصل ظلم والبخل، لأنه هو أصلا يظلم حتى يصل إلى أن يختص بهذه الأشياء. عندما تتركز الثروة في أيدي طائفة من الناس أو الشهوات فإن ذلك يكون بظلمها، بظلم هذه الطائفة لغيرها، ويقع بسببها أيضا بخل، أنه لا ينفق هذه الأموال، وفي نفس الوقت يحسد الآخرون هؤلاء على ما حصل لهم يقول وأصلهما الشح، أصل البخل والحسد الشح. البخل أن يمسك الإنسان ما في يده، والشح أن يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. ولذا البخل والحسد معا، أو الظلم والبخل والحسد أصلهما الشح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا. تطلع لما في أيدي الناس سواء كان مال أو أو أو أو يعني شهوة أو رياسة وملك، حب الاختصاص يدفع الناس إلى الظلم وإلى البخل، وكلاهما أصله الشح. يقول ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار، هذا بداية شرح اليوم، ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. تبوأوا الدار المدينة والإيمان، آمن أكثرهم أو كثير منهم من قبل المهاجرين، يعني من قبل أن يأتيهم المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ليس أن الأنصار أسلموا أو آمنوا قبل المهاجرين، لكن آمنوا قبل المهاجرين، أي قبل أن يأتيهم المهاجرون، قبل قدوم المهاجرين إلى المدينة أسلم كثيرون وتبوأوا سكنوا الدار دار الإيمان بالمدينة. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين من الذكر والتقديم في الفضل في الدين، ومما آتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه بحاجتهم وفقرهم. لما أفاء الله عليه بني النضير أعطى عامة هذه المهاجرين، لماذا؟ لأن المهاجرين كانوا قد تركوا أموالهم وديارهم وكل شيء، ولم يعد عندهم شيء، شاركهم الأنصار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقسم بني النضير في المهاجرين، وأن يردوا على الأنصار ما كانوا قد شاركوهم فيه، فحصل الاستغناء للمهاجرين بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم ذوي الحاجات، وأكثرهم كان من المهاجرين. الأنصار أصحاب البلد وأصحاب الأرض والمكاسب المختلفة فيها، فكان الأنصار لا يجدون حسدا مما أوتيه إخوانهم من المهاجرين، مما أوتي المهاجرون كما ذكرنا من التقديم والتفضيل، لأن الله ما ذكر المهاجرين والأنصار إلا وقدم المهاجرين. ولذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين بقوا هم الإسلام في الأرض كلها سنوات قبل أن يسلم الأنصار بعد بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. ومدحهم الله بأنهم يؤثرون على أنفسهم، الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة وفقر، كما فعل أبو طلحة وأم سليم بضيفهما عندما نوموا الأطفال الصبيان وباتا طاويين جائعين ليطعم الضيف. هذا من الإيثار على النفس مع الفقر، مع الحاجة، مع الخصاصة. إن كان الإيثار خلقا عظيما مع حب الشيء، فهو أشد عظمة في من كان به خصاصة. قد مدح الله سبحانه وتعالى من يؤثرون على حب الشيء، يعني يؤثرون على أنفسهم مع كونهم يحبون هذا الشيء، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني حين ينفق هذا الطعام ليس أنه زاهد فيه بل محب له، ومع ذلك ينفقه، وقد يكون محبا له وليس مضطرا إليه وليس محتاجا إليه. فإذا كان مع الخصاصة، كان الإيثار مع الخصاصة، كان هذا أعظم، إنها أخلاق فاضلة. ثم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا هو الشاهد، لأن وقاية الشح، شح النفس، سبب الفلاح، ويمنع إذا وقي الإنسان شح نفسه منعه ذلك من الظلم والبخل. قال: ورؤي عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي، يعني طول الطواف يدعو بهذا الدعاء: رب قني شح نفسي. فقيل له في ذلك: يعني لماذا تكرر هذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة، أو كما قال في رواية ذكرها ابن كثير، قال: لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. وقد يستغرب السامع كيف أن الشح يجعل الإنسان يزني، هو في الحقيقة تطلع لما ليس في يده، لما لم يحل له. امرأة ليست عنده، أو رجل ليس عندها، ليس يحل أحدهما للآخر، كل منهم يتطلع إلى هذا الذي هو في ملك غيره. فلو وقي شح نفسه لم يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة، أو كما قال يقول. فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه، البخل أن يمنع ما وجب عليه، يمنع الزكاة الواجبة، يبقى بخل وفي إيده، يمنع النفقة الواجبة على أهل بيانه، يمنع الضيافة الواجبة عن الضيف، يضيق على من ولاه الله عز وجل أمرهم بما لا، يعني لا يجوز، بأن يخالف النفقة بالمعروف. فهذا بخل. وأما الشح حرص النفس، حرص التطلع إلى أن يزيد ما عنده، فهذا بالأولى سيدفعه إلى أن يبخل بما في يده. هو عايز يجيب حاجات الناس له، يبقى اللي في إيده حين فيه بالأولى مش هيطلعه. يقول: فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه، والظلم بأخذ مال الغير، ويوجب قطيعة الرحم، ويوجب الحسد، وهو كراهة ما اختص به الغير. والحسد فيه بخل وظلم، فإنه بخل بما أعطيه غيره، أو فإنه بخل بما أعطيه غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه. فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب ومال، فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك؟ يعني إذا كان يحسد بعضهم بعضا على أن هذا يزني بهذه المرأة وهو لا يستطيع، فيريد أن يعني ينال مثل ما ينال، وهذا يعني شرب الخمر، يعني أنه يتمتع بالليالي السهرات الحمراء ويشرب فيها الخمر، فيحسده على ذلك، يحسده على أنه يستطيع نهب أموال الأمة وسرقتها، فيريد أن يكون مثله في ذلك، يريد أن يضع نفسه مكانه، كل التنافسات الدنيوية على مثل هذا الأمر. يقول: وإذا وقع فيها اختصاص فإنه يصير فيها نوعان: أحدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في الأمور المباحة الجنس، والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله. يعني تلاقي لذلك تجد البغضاء محيطة بهؤلاء من كل وجه، يبغضهم من معهم لأنهم يختصون بهذه الشهوات المحرمة دونهم، ويبغضهم الخلق جميعا لأن الله أبغضهم فتوضع لهم البغضاء في الأرض. يقول ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام، أحدها ما فيه ظلم للناس، كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك، والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما، وهذا نادر جدا، الأغلب العام كما قال الله عز وجل في الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لأن الخمر غالبا يحصل تعدي، والزنا نادر جدا أن ترى امرأة لا أب لها ولا زوج ولا أخ ولا أخت ولا قريب وراضية، لكن الأغلب العام أنها لها زوج أو لها أب أو لها ابن أو لها أخ، والناس كلهم لا يرضون بذلك. ولذلك قال يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، لذلك لو الزاني نظر إلى أن هناك حقوقا متعدية حتى لو كانت الزانية راضية فضلا أن تكون متصلة، لكن إذا كانت راضية لكن هناك حقوق لآخرين، ماذا يصنع بزوجها، ماذا يصنع بأبيها، ماذا يصنع بأخيها، كلهم لا يرضون بذلك. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم لخالاتهم لعماتهم. ولذلك الزنا وشرب الخمر في الحقيقة مع كونهما ظلم للنفس فهو في الغالب هناك ضرر متعدي. قال والثالث ما يجتمع فيه الأمران، هو ظلم الناس وظلم النفس، مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر، ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضرهم، يعني يزني بامرأة لأجل أن ينال بذلك منصبا لا يستحقه، هي التي تملك هذا الأمر، أو يفعل فاحشة برجل لكي يرفعه فوق الناس ويجعله ممكنا استغلال منصب في نيل الفاحشة حتى يجعله فوق الناس، مثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب بفعل الفاحشة ويضرهم، كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان، يعني يقع منه ذلك فيشترط عليه حتى يوليه الولاية الفلانية أن يفعل به الفاحشة، أو كما هددت امرأة العزيز ولم يستجب يوسف عليه السلام. يقول وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. يقول يعني لو في مجموعة من الناس عندها اشتراك في إثم ولكن مع مساواة تقوم أمور الدنيا، زي أهل أوروبا كده عندهم عدل فيما بينهم وفي نفس الوقت اشتراك في الايه في الفواحش، يقول أكثر من أن تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، يعني المظلوم يتاخذ منه كل حاجة والراجل لا يصنع الفاحشة ويتختص بفعل الفواحش بمن بالظلمة يأخذون الأموال وينتهكون الحرمات والناس مقهورين، تفسد هذه الدولة. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. يعني هو طبعا الكفر ليس عدلا مستحيل، لكن يقصد فيما بين الناس يقول الدنيا، يعني أحوال الدنيا وهي تدوم مدة من الزمن ثم تضمحل قطعا ويقينا ولا يمكن أن تستمر. هو الشيخ الإسلام على فكرة كثير جدا من الناس ينقل هذه العبارة أنها من كلامه هو، يقول شيخ الإسلام إن الله يقيم الدولة، والشيخ الإسلام يقول إيه وقد إيه قيل، يعني أذكرها على يعني كقول قاله الناس كتقرير لهذا الأمر، وهي تستمر مدة من الزمن، وإلا فدولة تقوم على الشهوات والكفر لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، لا يمكن أن تستمر حتى مدة طويلة، بل لابد أن تنهار. يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة، يعني مغفورا له بعد أن تؤدى على الحقوق التي عليه، لأن الحقوق الإنسانية لابد أن ترد إلى أصحابها، لكن يمكن أن ينجو يعني بعد ذلك ولا يخلد في النار. يقول وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل، متى لم تقم بعدل لم تقم لم تقم ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. الظلم قد لا يكون ظلما أكبر، يظلم الناس زي الحجاج بن يوسف الثقفي، ظلم خلقا كثيرين ولكنه مع ذلك لا يزال داخل دائرة الإسلام عند عامة أهل العلم، ولكن أمره كان فسادا عظيما. يقول فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه، وداعي الظلم لنفسها لتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث، فهذه قد تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلها، فإذا رأت نظراءها قد ظلموا وتناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير. يعني قد يترك الشهوات وهو يؤثرها لأجل أوضاع اجتماعية، لأنه يعني غير مناسب أنه هو راجل محترم يقع في الفاحشة، وقد يترك هذه الفاحشة أو يترك هذا هذه المعصية يعني لأنه يمسك نفسه عن الوقوع في الحرام، ولكن نفسه تميل، ولكن إذا رأى من يفعل هذه الفواحش اندفع وتضاعفت رغبته في ذلك، وصار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير. وقد تصبر ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك. هو ده اللي حصل مع الصبر بالظبط. الناس مش عارفة تعمل اللي بيعمله هو والمجموعة بتاعته، دلوقتي يقول لهم يعفو عنه يقولوا أبدا ما نعفوش عنه أبدا، ده الرجل بيموت أبدا، عايزين لازم يفعلوا امتلأوا حسدا، مش كلهم أهل دين لكن امتلأوا حقدا وحسدا وغيظا وبغضا وطلبا لعقابه وزوال الخير عنه، امتلأوا تماما مع أنهم كانوا صابرين مدة طويلة، بمعنى محتملين الظلم الذي يقع عليهم، نسأل الله العافية. يقول ويهيج ذلك لها، يقول وقد تصبر ويهيج ذلك الصبر لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك، ولها حدة عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين، وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب، والجهاد على ذلك من الدين. والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، كل المسائل دي تبع الحب والبغض، قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا. بعد ما كان طالما أنه نال ما يريد كان عمال يجيب النقد ويشوفوا بيعملوا ايه، وظلمة ومفتريين وبيأتون الفوائل المنكرات، فإذا أشركوه معهم إذا أعطوه ما يحب ويريد صار هذا عدلا وحسنا وجميلا، وصار هذا هو المعروف الذي يجب الأمر به. الشهوات، نسأل الله العافية. فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام، في واحد ممكن يديره شهوة حلال يوم يرضى، وإذا منع منها يسخط. يقول إذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكرا مرضيا عنه، عنده كان منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه. شرطة مثلا يطرده بتوع المخدرات، ولو مسكوا يعمل له ايه؟ قضية، وانت ارتكبت جريمة عظيمة، ولو راح جاي عطيله المعلوم وعطاله المخدرات قال له طب يا سيدي روح بقى، مادام احنا بقى سوا مشتركين في هذا الـ الـ الـ الـ الامر يبقى خلاص اصبح هذا بقوا اصحاب مع بعض وبقوا يجلسون المجالس المشتركة مع بعضهم اصدقاء. يقول وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن نهى عنه وينكر عليه. يجي الاخوه يقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ يقول لهم انت مالك؟ حد كلمك؟ انت ايش دخلك في الامر؟ ولو جيت هنا تاني سوف نصيبك بانواع الاذى. يقول وهذا غالب في بني ادم، يقول لا يقومون الا في اهواء نفوسهم. ده هو ده عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وقل عبد المخدرات وقل عبد المال عبد الرياسة، لو نال منها شيئا صار إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يقول يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصي. شيخ الإسلام في الجزء ده كأنه محلل نفسي، يأتي يعني فعلا خبرة دقيقة في أحوال الناس. يقول وسببه أن الإنسان ظلوم جهول فلذلك لا يعدل، فربما كان ظالما في الحالين، يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم فيرضي أولئك المنكرين ببعض الشيء فينقلبون أعوانا له. المتولي الحاكم يلاقي ناس بيقولوا له اتق الله انت ظالم للرعية انت تفعل الاعتداء على الناس، يقول لهم طيب ماشي خده خده خده، اللهم بارك في الحاكم العادل العظيم المحسن، هذا رجل لم يأتي مثله، لو كان الامر بأيدينا لقلنا لا يسأل عما يفعل والعياذ بالله. مش قالوها؟ قالوها حسب ما ياخد، تلاقي يذهبون يبقى هم حرب على الحكام، فإذا نالوا المعلوم تحول كل شيء. فيرضي أولئك المنكرين ببعض الشيء فينقلبون أعوانا له، وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. حزب الوطني، القذافي، حافظ الأسد، كل دول كانوا شغالين، وهو كل دول يعني نفس الأوضاع بالضبط تتكرر من عام 1900 وقبليه وفي كل زمن ناس يطلعوا يقولوا كل الكلام الجميل جدا دول ولاة الأمور السمع والطاعة واجبة واجبة واجبة لأنهم أخذوا منهم إيه ما يريدون وأحسن أحوالهم أنهم إيه يسكتوا عنهم ما يتكلموش يتكلم في الدين في حاجة تانية أسينا الدين واسع هو الدين ما فيهوش إلا ده يعني الإنكار على المنكرات التي يرتكبها الحكام فيه جنة وفي نار وفي عذاب القبر وفي أخلاق يقول وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك فتراه قد صار عونا لهم وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره يعني إذا يعني أحوالهم بعد ما كانوا ينكرون إما يكونون أسوأ مما كانوا عليه وإما أن يكونوا على مثل أو يكونوا أقل هذا القسم الأول قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم يقول وقوم يقومون ديانة صحيحة ديانة لله عز وجل يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة أخرجت للناس يبقى على دين حق مخلصين مصلحين إخلاص ومتابعة ومع ذلك يصبروا على ما أوذوا يستمر لهم هذا الأمر حتى يصبروا على ما أوذوا حدش عنده نسخة فيها ولا يستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا يعني فكرة الجملة ان الأمر ان هو يكون مخلص ومصلح ان العبارة ان هو يريد ان يقول لابد مع ذلك من ايه من الصبر على الأذى وهي تصلح يعني يقول وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا يعني في جزء لله وجزء لأهواء النفوس جزء لله وعشان يبقى الوضح جزء لله وبرضه عايز نصيبه من الشهوات يقول وهم غالب المؤمنين المؤمنين هنا المسلمين يعني فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية ربما غلب هذا تارة وهذا تارة وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث أمارة ومطمئنة ولوامة فالأولون هم الذين لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمره بالسوء والأوسطون هم أهل النفوس المطمئنة اللي هي قوم يقومون ديانة صحيحة مخلصين مصلحين صابرين هم أن أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والآخرون هم أهل النفوس اللوامة يجتمع فيهم هذا وهذا التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلون تارة كذا وتارة كذا وتخلط عملا صالحا وآخر سيئا ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا الناس في زمن أبي بكر وعمر كانوا أقرب عهدا للرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبتوا في الطمأنينة لم تقع فتنة إذ كانوا في حكم القسم الوسط اللي هم الأنفس المطمئنة اللي هم قوم يقومون ديانة صحيحة مخلصين لله مصلحين فيما عملوا يصبرون على ما أمروا. يقول: لما كان في آخر خلافة عثمان وخلافة علي كثر القسم الثالث، فصار فيهم شهوة وشبهة، شهوة شهوات يعني أو إرادات شهوانية، وشبهة أنواع من الضلال، غي وضلال، مع الإيمان والدين بقي إيمان ودين، وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاية، ثم كثر ذلك بعد، فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين. نشأت الفتنة إن كان فيه حتى في جيش علي وفي جيش معاوية من هم مريدين للأهواء والشهوات. يقول: واختلاطهما بنوع من الهوى والمعصية في الطرفين، وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه مع الحق والعدل، ومع هذا التأويل نوع من الهوى، ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس، نوع من الظن في فساد التصور والفهم ووقوع الضلال، ما تهوى الأنفس في الهوى في المعاصي الشهوات ففيه الغي. يقول: وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج، مع أنه كان في عسكره أناس عندهم من الغي والضلال ما كان موجودا أيضا في جيش معاوية، لكن جيش معاوية كان كثير من أفراده عندهم ظن واتباع للهوى أكثر ممن كانوا في جيش علي. لذلك قال عن علي أنه أولى الطائفتين بالحق. وعلي رضي الله عنه كان هو ومن معه الفضلاء الصحابة أولى بالحق عموما، ولا يلزم أن كل من كان في جيش معاوية كانوا كذلك أهل اتباع للظن وما تهوى الأنفس، بل الكلام هنا على مجموع العسكر، مجموع الذين شاركوا في هذه الفتنة. يقول: فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويثبته على الهدى والتقوى، ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. قل قولي هذا واستغفر الله. أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، إشارة صريحة إلى النص عليهما في الخلافة؟ أنت عمال تقول كلام متناقض، إشارة ولا نص؟ نعم هي إشارة ولكن ليست نصا، إنما يخبر عن وقوع ذلك، لم يأمر به لكن مدحه وأثنى عليه وصوب الأمة في اختيارها ذلك. كتاب مميز في شح النفس، في كلام طيب في إحياء علوم الدين وتهذيب موعظة المؤمنين ملخصه. أراد شراء سيارة فأخذ رجلا معاقا لأن السيارة تباع لهم بسعر منخفض، وبعد ذلك عمل له رجل معاق توكيل بالسيارة لمدة 3 سنوات لأنه لا يستطيع بيعها إلا بعد المدة، وبعد ذلك يسمع من المعاق بالبيع فيشتريها منه. كل ذلك في نظير مبلغ 3,000 أو 5,000 جنيه اتفق عليها الرجل والمعاق. لأنه في الأصل مال السيارة ملك الأول. هذه الطريقة ليست محرمة لأنها إنما تتخلص من الجمارك، وأنصح أن لا يفعلوا. لأنها خطر من الناحية الدنيوية. فعلا لو مات صاحب السيارة مش عارف ياخد منه حاجة، أنا ورثة. رجل سب الدين وهو لا يعلم أنه كفر ولكن يعلم أنه حرام، قد كفر. هذا جهل عاقبة وليس جهل عدم البلاغ. يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. مش عشان هو لا يلقي لها بالا فكده حاجة بسيطة مش هيهوي في النار، هي تساوي أن يهوي في النار، خلاص سيقع في النار. يقول كنا نرفض المشاركة السياسية والآن لا نرفض. طب ما احنا عملنا محاضرة كاملة في ذلك، حضرتك مش ما حضرتش بقى اسمعها على الأقل. لكن محاضرة 2.5 ساعة يوم الجمعة قبل الماضية واللي كملها 3 جمعة، ها 3-6. الإخوة اللي عايزين يعرفوا الموضوع ده يسمعوا المحاضرة. يقول كم الطور الله برسيمه، مثل يقولوا فلان ده طور الله برسيمه، سوء أدب مع الله عز وجل، لأنه لم يرد نسبة ثور إلى الله ولا البرسيم إلى الله على سبيل التخصيص، إنما الأمر إنما ينسب على سبيل التخصيص على سبيل الملكية ما كان أمرا عظيما أو أمرا يراد تشريفه. يعني أمرا عظيما زي أرض الله سماء الله، لكن ما تقولش برسيم الله، لأن هذا مع أنه مملوك لله عز وجل، لكن لماذا تخص البرسيم أو ثور الله؟ أنت تقصد أنه مملوك لله أيضا، لكن هذا سوء أدب مع الله. وهذا المثل طبعا هو يراد يضرب مثلا للرجل الجاهل الغبي، ولكن لا يصلح استعمال هذه الألفاظ ولا يدخل اسم الله عز وجل في ذلك. صلت عليه كلبة من كلابك، حديث ده فيه مقال. لكن على أي الأحوال المقصود به إذا كان صلته الله، إذا اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، لأنه هو هنا قام سلطه الله للانتقام من كافر نصرة للدين. جامعها ثم أراد أن يطلقها، هل ينتظر حتى يتبنى الحمل؟ نعم، لا يجوز أن يطلقها حتى تحيض أو يظهر حملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإذا مسها في أول الطهر حرم عليه طلاقها حتى تحيض حيضة أخرى كما أمر ابن عمر بذلك. قال مره فليراجعها عندما طلق امرأته وحاض، حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق من قبل أن يمس. ها؟ لو طلق يأثم ويقع الطلاق. لو عقد عليها وطلقها تطليق قبل الدخول وأراد أن يردها، هل لابد أن تنكح زوجا غيره؟ لا، لابد أن يعقد عليها عقدا جديدا، إلا إذا طلقها قبل الدخول 3، فهنا لا بد من أن تنكح زوجا غيره. أما إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول فله أن يرجع بعقد جديد ومهر جديد، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا من قبل أن تمسوهن فما لكم إذا نكحتم المناء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. بمجرد أن يطلقها يسرحها. طبعا باتفاق تحسب طلقة باتفاق العلماء، مش الطلاق قبل الدخول مش محسوب ضمن الثلاثة، لا باتفاق العلماء محسوب من الثلاثة. نقول هذا واستغفر الله.